شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي عن الحديث في ما يتعلق بسجود السهو، ونذكر أقوال العلماء فيما يتعلق بسجود السهو، ثم نذكر الراجح من ذلك. مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السهو كله بعد السلام، مهما يكن من سهو في الصلاة من زيادة أو نقصان في الواجبات أو الأركان، يسجد عند أبي حنيفة للسهو بعد السلام. قابله الإمام الشافعي فذهب إلى أن السجود كله قبل السلام، وفصل في ذلك الإمام مالك فقال: ما كان من سهو بزيادة فهو بعد السلام، وما كان بسهو عن نقصان فهو قبل السلام، وهذا هو المشهور عند أكثر الناس. بينما ذهب كثير من أهل الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد، أن الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام، إلا في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. القول الرابع أنه لا يسجد للسهو قط إلا في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقط بأعيانها، وهذا مذهب أهل الظاهر، بمعنى مهما يكن من سهو في الصلاة فهو غير معتبر عند هؤلاء، إلا تلك الأعيان من الحوادث بأعيانها التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي التي يسجد لها للسهو بحسب حال النبي صلى الله عليه وسلم معها من قبل السلام أو بعد السلام. والراجح مذهب من ذهب إلى أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، لأن الأصل في أفعال الصلاة أن تكون في صلبها لا خارجة عنها. الصلاة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، فكل ما يتعلق بها الأصل أن يكون بين التكبير والتسليم، إلا في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام فنسجد فيها بعد السلام. نذكر كلام الإمام أحمد فيما رواه الأثرم عنه. قال الإمام الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: إذا سلم من ثنتين فبعد السلام، إذا سلم من ثنتين فبعد السلام، على حديث ذي اليدين، وكذلك إذا سلم من ثلاث على حديث عمران، وكذلك إذا تحرى على حديث عبد الله بن مسعود. وأما في القيام من الثنتين وفي الشك فقبل السلام، وما عداه فقبل السلام. واضح هذا الكلام؟ فهنا كم موضع بعد السلام؟ كم موضع؟ من الثنتين ومن الثلاث، ولما قام لخامس عندما تحرى، وما على ذلك كله قبل السلام. فإذا نسي الإنسان في ركعاته فنقص منها فيسجد بعد السلام، زاد فيها على التحري لا على الشك، بمعنى تحرى الراجح عنده الذي يسمى عند العلماء بغلبة الظن، فبنى عليه أي بنى على غلبة الظن فيسجد للسهو بعد السلام. وكثير من أهل العلم يقول بأن الحكم بغلبة الظن خاص بالإمام مع المأمومين، لأن الإمام عنده قرينة تعينه على هذه الغلبة في الظن وهو المأمومون، بمعنى أنه لو أخطأ نبهوه، أما المنفرد فلا يتأتى له ذلك. لكن هذا القول حقيقة، وإن كان معتبرا، إلا أنه يمكن يعترض عليه بأن يقال أنه قد يطرأ على المنفرد كذلك غلبة الظن بقرائن يتذكرها في صلاته بأن هذه هي الثالثة أو هذه هي الرابعة. إذن هناك بعض القرائن أيضا التي تسعف المنفرد لأن القدر الذي أسعف الإمام فبنى على غلبة الظن هو القدر الذي يسعف المنفرد أن يبني على غلبة الظن، إلا من الفرق بينهما أن الإمام عنده قرينة زائدة جازمة وهم المأمومون. واضح يا إخوان؟ إذا نقول هنا مواضع، إذا زاد في الركعات أو نقص، وإذا بنى على غلبة الظن سجد للسهو بعد السلام، وما عدا ذلك فكله قبل السلام، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. مسألة: ماذا إذا تحرك من مقامه وانتصب قائما وقد نسي التشهد الأول؟ الذي عليه جماهير أهل العلم العمل على حديث المغيرة بن شعبة الذي في إسناده اختلاف وقد صححه الإمام أحمد، ألا يعود يمضي في صلاته وإن سبحوا به وإن صفحت النساء أو صفقت النساء، فهو يمضي ثم يسجد للسهو قبل أم بعد يا إخوان؟ قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقام من الثنتين لم يسجد للسهو إلا قبل السلام. مسألة: يتعين على المأموم إذا فطن لسهو إمامه أن يسبح الرجال ويصفح النساء أو يصفق النساء على ما ورد في الروايتين، وإن فات الموضع يسبح، وإن تذكره الإمام وحده أيضا يسبح. واضح يا إخوان؟ أنت مطالب إذا سهى الإمام أن تسبح، سواء فطن له الإمام وحده أو لم يفطن، أنت مطالب بأن تسبح لانتباهك لسهو وقع في الصلاة، لأن بعض الناس يترك التسبيح. هذه الصورة تظهر أين؟ عندما ينسى الإمام التشهد الأول فيعتدل قائما. بعض المأمومين يقول: ما الفائدة الآن في التسبيح؟ هو لن يرجع وسيمضي في صلاته. نقول: أنت مطالب بأن تفعل السنة، أنت أمرت بالتسبيح إذا سهى الإمام، فطن له أو لم يفطن، أمكن تدارك ذلك أم لم يمكن تداركه، أنت مطالب بماذا؟ بأن تسبح بالإمام. فهذا إذن ينبغي التنبه له، لأن البعض يسهو الإمام ولا يسبح به باعتبار الإمام لن يرجع إلى تسبيحه. إذا نسي الإمام سجدة ثم تذكرها وأتى بها، متى يسجد؟ سمعنا قبل وبعد الآن ولا قبل وبعد؟ يسجد قبل السلام يا إخوان. قلنا أن الأصل في كل سجود للسهو متى؟ هذا الأصل يا إخوان، قبل السلام. لا يسجد للسهو بعد السلام إلا في المواضع الذي ذكرنا: زاد ركعات، نقص ركعات، بنى على غلبة الظن. أما إذا بلغ على إذا بنى على اليقين يسجد قبل السلام، شك وتردد حتى سبح به قبل السلام. واضح؟ نسي سجدة فأتى بها قبل السلام، نسي ركوعا فأتى به قبل السلام، وهكذا. مسألة: ما حكم التشهد بعد سجدتي السهو؟ الجواب: الرواية الواردة في ذلك شاذة منكرة، فقد ورد في حديث ابن مسعود ذكر للتشهد عقب الفراغ من سجدتي السهو، وأصل الخبر أيضا من حديث ابن مسعود في الصحيحين، فهذه رواية شاذة منكرة ليس عليها العمل عند جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. إذن ليس هناك تشهد عقب الفراغ من سجدتي السهو، بل مباشرة يسلم الإمام أو المصلي. مسألة: إذا كان في صلاة رباعية اخترنا من قبل أن في التشهد الأخير سيجلس مفترشا أم متوركا؟ متوركا. فإذا سجد لسجدتي السهو يعود جالسا إيش؟ متوركا ويسلم. واضح؟ البعض يعود يجلس مفترشا وهو ما زال في آخر الصلاة في جلسة التشهد، فيجلس متوركا ويسلم. مسألة: السلام الذي تنقطع به العلاقة بين المأموم والإمام في حال سهو الإمام هو السلام الأخير بعد سجدتي السهو، فلا يزال هذا إمام لك وأنت مؤتم به حتى يسلم السلام الأخير. يفيدنا هذا في تصور مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي ما إذا جاء المسبوق وأدرك السهو مع الإمام لكن قد فاتته ركعة، فسلم الإمام لأنه يريد أن يسجد السهو بعد السلام، فماذا يصنع هذا المأموم؟ يقوم ويدعو أن يسلم معه ويسجد السهو، ثم إذا أراد الإمام أو إذا سلم الإمام التسليمة التي بها تنقطع العلاقة بين المأموم وإمامه يقوم. الراجح القول الثاني وهو مذهب الجمهور، أقصد جمهور أهل الحديث، يسلم مع إمامه. فإن قال قائل كيف يسلم هو الآن مسبوق وهذه التسليمة سوف تخرجه من الصلاة؟ نقول لو كانت تخرج من الصلاة لأخرجت الإمام قبلك من الصلاة. واضح؟ هذه تسليمة معترضة في الصلاة، إنما التسليمة التي بها يحصل التحليل هي التسليمة التي بعد سجود السهو. إذن يسلم مع إمامه ويسجد معه سجدتي السهو، ثم إذا سلم الإمام قام ليأتي بما فاته. وكذلك إذا قام المأموم ولم ينتبه لسهو إمامه لأنه لم يدركه ففوجئ بأن الإمام شرع في التسليم وهذا قام، فرجع الإمام فسجد للسهو، الراجح أن يعود المأموم ليسجد لأنه لم يزل مأموما، لم يصل منفردا بعد، يرجع ويسجد مع إمامه، ثم إذا سلم التسليمة الأخيرة قام المأموم وأتى بما فاته من صلاته. ماذا يقال في سجود السهو؟ الجواب: يقال مثل ما يقال في سائر سجدات الصلاة، إذ لا يصح حديث قط في ذكر معين خاص بسجود السهو ولا بسجود التلاوة ولا بسجود الشكر، لا يصح في باب حديث قط. حديث سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، هذا حديث منكر. وأصل هذه الرواية في ذكر سجود الصلاة عموما، لكن بدون الزيادة الأخيرة كما تقبلتها من عبدك داود كما في صحيح الإمام مسلم. إذن يقال في سجود الشكر وفي سجود التلاوة وفي سجود السهو مثل ما يقال في سائر سجدات الصلاة، يفعل فيها مثل ما يفعل في سائر سجدات الصلاة، إن شئت دعوت وإن شئت سبحت بالتسبيح المعروف المذكور وإن شئت جمعت بينهما. باب المرور بين يدي المصلي. طيب نقف عند هذا، هذا أصلا نتابع للمستوى الثاني، هذا نعم هذا تابع للمستوى الثاني. طيب نشرع في الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أو للمسيء صلاته: إذا قمت فكبر، أي قل إيش؟ الله أكبر. وقد ثبت في حديث عمر، عفوا في حديث عبد الله بن عمر فيما تقدم معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وهذا مع كل تكبيرات الإحرام في كل الصلوات، في الكسوف والخسوف والعيدين والجنائز وغير ذلك، ترفع الأيدي مع تكبيرة الإحرام اتفاقا. وإنما وقع الخلاف في رفع اليدين في تكبيرات العيدين وفي تكبيرات الجنائز. تكبيرات الجنائز عندنا فيها سلف، عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز، وإن كان قد تفرد بهذا هو رضي الله عنه. أما تكبيرات العيدين فمن الإحداث في الدين أن ترفع يديك مع تكبيرات العيدين إلا في تكبيرة الإحرام. إذا ما يفعله كثير من الناس الآن في العيدين يرفع يديه هكذا، هذا لا أصل له ولا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، في رفع اليدين لك في ذلك ثلاث سنن، لك في ذلك ثلاث سنن. إما أن ترفعهما حذو منكبيك أو حذو أذنيك أو ما بين فروع الأذنين والمنكبين، يعني إما أن تقول هكذا أو هكذا أو بينهما، على أن تستقبل ببطون كفيك القبلة ولا تتكلف تفريجا ولا ضما بل على حالتها السوية. واضح؟ بعض الناس يتكلف تفريج، بعض الناس يفعل هكذا، وبعض الناس يكبر بحرف يديه هكذا، وبعض الناس لابد أن يمسك بفروع أذنيه وهي الحلمة المعروفة عند البعض، لابد أن يمسك بحلمة أذني هكذا، وبعض يفعل هكذا، وتراها جائز في التكبير. رفع اليدين ببطون الكفين مستقبلا بهما القبلة هكذا، إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين أو بينهما، قائلا الله أكبر. ولك في التكبير مع رفع اليدين ثلاث سنن، قبله أو بعده أو معه، يعني هكذا الله أكبر، هذا بعده ليس كذلك، أو الله أكبر هذا معه، أو الله أكبر هذا قبله. لك في هذا ثلاث سنن، قبله أو بعده أو معه. بعد ذلك يقرأ هذا يا إخوان دعاء الاستفتاح، ويضع يده اليمنى على صدره في الصلاة حيث يقوم حتى في الرفع من الركوع. وقد روى البخاري من حديث أبي حميد أنه أخبر أنهم كانوا يؤمرون بوضع اليمين على الشمال. وضع اليمين على الشمال لها ثلاث صفات، إما القبض هكذا يقبض، طبعا نتخيل أن هذا هو الصدر يقبض هكذا، واضح هذه الصورة على صدره، وإما أن يضع يده على ظاهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد، هذا يسمى إيش يا إخوان؟ الرسغ. وهذا ماذا يسمى؟ ها؟ طيب وهذا كل كوع؟ طيب وهذا كرسو؟ هذا سؤال أظن كنا طرحناه عليكم. طيب هذا هو الكرسوع، مما يلي هذا الأصل ما اسمه؟ خنصر، ها؟ بنصر، وسطى، سبابة، إبهام. هذا هو الكوع، وهذا هو الكرسوع، وهذا هو الرسغ، مجمع طرفي الزند، هذا يسمى إيش؟ الرسغ. باقي البوع، ما هو البوع؟ البوع هذا هو يا إخوان، هذا هو البوع. ولهذا يقولون البوع جمع كفي الرجل ما بين منتهى طرفي زنديه، يعني هذا وهذا، هذا يسمى إيش؟ بوع. وكنا سمينا من قبل أيضا صاع، مد سميناها إيش؟ ما في مراجعة، سميناه مكوك، ليس المكوك الفضائي، وإنما قلنا كنا يتوضأ بإيش؟ نسيته. طيب إذن إيش كنا نقول في وضع اليد هكذا؟ يضع مؤخرة باطن كفه اليمنى على مؤخرة ظاهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد بدون قبض، هكذا وضعا بدون قبض، واضح هذه الصورة. الصفة الثالثة أن يضع ساعده على ساعده الأيسر، ساعده على ساعده الأيسر هكذا، وهذه رواية من البخاري، واضح. إذن هذه ثلاث صفات. أما الذين يفعلون هكذا هذا تربيط، هذا ليس وضع يمين على شمال، وبعض الناس يجمع بينهم يفعل هكذا يقبض بهذه الصورة. القبض هذه الصفة يا إخوان، إما كذا أو كذا أو كذا، واضح يا إخوان؟ طيب، ثم سيقرأ بعد ذلك، سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ إيش الفاتحة وما تيسر من القرآن كما تقدم من قبل، ثم سيسكت سكتة لطيفة بعد الفراغ من إيش من القراءة قدر ما يتراد إليه نفسه، ثم ينحني راكعا هاصرا ظهره كما تقدم في حديث عائشة، لا يصوب رأسه بهذه الصورة. يعني الآن بعض الناس يركع بهذه الصورة، يركع هكذا، أليس كذلك؟ بعضهم يركع هكذا، والواجب على العبد أن يحصر ظهره فلا يرفع رأسه ولا يصوبه. في طريقة تعين الإنسان على ضبط ركوعه، وهو أن يضبط انحناء ظهره مع منتهى مد بصره مع الأرض، بهذا يستطيع أن يضبط المسافة التي يحتاجها للانحناء لكي يكون الظهر مستوي. لاحظ الآن هذا مد بصر الآن، ليس كذلك؟ الآن هكذا مستوي، ها هكذا هكذا هكذا استوى. إذن هذا منتهى البصر الآن. الآن إذا رفعت بصرك ينتهي إلى حدود معينة، تضبط بصرك معه ينضبط ركوعك، واضح يا إخوان؟ تضع يدك على ركبتك هكذا مفرجا بأصابعك قابضا على الركبة. بعض الناس يضع يديه هكذا مضمومة على الركب، وبعضهم يعمل بالتطبيق المنسوخ في حديث ابن مسعود المتفق على صحته لكنه حديث منسوخ، وهو أن يضع يديه هكذا بين ركبتيه من الداخل، واضح؟ إذن السنة أن يقبض على ركبتيه قبضا هكذا هذه الصورة. طيب، يقول في ركوعه الأذكار المعروفة، سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا وسبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح وغير ذلك من الأذكار المشهورة المعروفة في هذا الموطن، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. تقدم أن الراجح للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، وللمأموم أن يكتفي بماذا؟ بالتحميد. ثم إذا قام يذكر الذكر الطويل المشهور في الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جاءت رواية بلفظ لك الحمد لك الحمد، وهذه رواية شاذة. بعد ذلك يهوي للسجود بركبتيه أم بقدميه يا إخوان؟ الأمر في ذلك واسع، إن شاء بركبتيه إن شاء بقدميه، إلا أن الأحب إلى النفس فعل عبد الله في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان يهوي بماذا؟ بركبتيه، وكان يهوي ابن عمر بيديه. بعد ذلك يسجد على أعضاء السبعة كما تقدم، ويستقبل ببطون بأطراف أصابعه إيش القبلة كلا أو بعضا بحسب استطاعته، ويجافي بين الأعضاء قدر ما استطاع على ألا ينحرف بكفيه. بعض الناس إذا جاف يفعل هكذا، لا، أنت جافي ويداك تجاه القبلة هكذا، واضح؟ بعض الناس يفعل هكذا يسجد بهذه الصورة، يجعل كفيه إلى الداخل، فنقول لا، تبسط وتعتدل في سجودك بهذه الصورة وتفرج بين أعضاء سجودك وترفع بطنك عن فخذيك حتى تكون بهيئة صلاة العبد الذي ترى أو يرى له كل عضو على حدة. يقول في سجود الأذكار معروفة أو يدعو دعاء طويلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه في قيام ليلة أنه كان يدعو في سجوده قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، 50 آية. لو قلنا أنه في سجود المعتاد يسجد نصف هذا، صلاتنا ربما تكون سجدة من سجداته عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. بعد ذلك يجلس للجلسة ما بين السجدتين. وأصح ما ورد في الباب على خلاف فيه أن يقول في هذا الموطن رب اغفر لي رب اغفر لي. ورد في ذلك حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وفي إسناده ضعف، لكن قال الترمذي عليه العمل عند أهل العلم، يعني هو اختيار عامة أهل العلم. فإن قال في هذا الموطن رب اغفر لي ولوالدي اللهم ارحمنا اللهم عنا لا حرج في ذلك، فهذا موطن دعاء. لكن لا شك أن يبدأ بالمأثور ثم باختيار بما اختاره أهل العلم خير من أن يبدأ بما اختاره هو لنفسه. وبعض الناس يعتقد أن من السنة أن يقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي، هذا شائع عند كثير من الناس للأسف الشديد، وهذا لا دليل عليه في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء أثر بمعناه عن ابن مسعود رضي الله عنه وفيه اختلاف. الجلسة بين السجدتين لم يأتي ذكر لكيفية وضع اليدين فيها، إذا تضعان على الجادة على السوية هكذا لا يتكلف الإنسان فيها وضعا معينا. أما الجلوس بين السجدتين فإما أن يجلس على هكذا على عقبيه هذه الصورة هكذا، واضح؟ هذه صفة، يجلس على عقبيه، أو أن يجلس فيما ذكرت عائشة في الحديث المتقدم يفترش اليسرى وينصب اليمنى لكن يستقبل بأطراف أصابعه ماذا؟ القبلة. بعض الناس يفعل هكذا، واضح؟ الأصل أن يستقبل بأصابعه القبلة هكذا. بعض الناس يكون عنده إشكال في أحد قدميه فيعكس السنة يفرش اليمنى وينصب اليسرى، وهذا خطأ منه. لماذا يا إخوان؟ لأن السنة إذا عجزت عن أداء جزء منها تؤدي الجزء الباقي عند العجز، أليس كذلك؟ الآن هو عجز عن أن ينصب اليمنى، نقول اضجعها وأبقي الأخرى على السنة، أليس كذلك؟ لكن إذا عكس سيعكس السنة تماما بهذه الصورة، أليس كذلك؟ إذن نقول يأتي من السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بعد ذلك عند القيام ماذا سيصنع قبل أن يقوم من السجدة الثانية؟ سيجلس جلسة الاستراحة، ولم يأتي بيان لهذه الجلسة كذلك، فالأمر فيها واسع، تجلس هكذا تجلس بهذه الصورة كله لا حرج في ذلك. بعد ذلك تنهض الراجح معتمدا على الأرض، معتمدا على الأرض لأنها جاء مصرحا بها في بعض الروايات بيديه على الأرض. كيف يعتمد على الأرض؟ لم يأتي حديث صحيح في بيان صفة الاعتماد على الأرض. حديث العجل حديث ابن عمر منكر لا يصح. فإن شئت تقوم هكذا بهذه الصورة، الأرض تعتمد على الأرض، تقوم هكذا الأمر في ذلك واسع، تعتمد على الأرض وتقوم. فإذا قمت إلى الركعة الثانية تفعل مثل هذه الركعة مثل ما فعلت الركعة الأولى، إلا أن قراءة الركعة الثانية أقصر من قراءة الركعة الأولى بشيء يسير. نأتي بعد ذلك إلى صفة الجلوس في التشهد، صفة الجلوس في التشهد. طبعا أنا أذكر يا إخوان المسألة التي يعني يذكر يوجد فيها تفصيل، وإلا باقي الأشياء مثلها مثل غيرها. التشهد الأول عندك فيه صفة واحدة فقط، هي صفة الفرش اليسرى ونصب اليمنى، صفة واحدة فقط. أما بالنسبة لوضع اليدين فعندك في ذلك ثلاث سنن، إما على الركبتين بهذه الصورة على الركبتين، أو على الفخذين، أو اليسرى على الفخذ على الركبة واليمنى على الفخذ. كم صفة الآن؟ ثلاث صفات، هكذا أو هكذا أو هكذا، هذه ثلاث صفة. أما الإشارة بالأصبع فأصح ما ورد في ذلك إما هذه الصفة بهذه الطريقة، واضح؟ أو هذه الصفة، صفتان، واضح يا إخوان؟ أما الأصبع فيشار به دون تحريك على الراجح، لأن رواية التحريك لا يصح منها حديث قط، والذي اعتمد على قول الإمام أحمد يشير بشدة هذا حقيقة بالفهم المغلوط على كلام الإمام أحمد، لأننا عندما نفعل هكذا هذه إشارة بشدة يا إخوان، أم هذا تحريك بشدة؟ الإشارة بشدة أن تنصب أصبعك بهذه الصورة، ليس كذلك؟ لأن هناك إشارة بهذه الصورة وبهذه الصورة، وهناك إشارة بشدة بهذه الصورة، فالإشارة بشدة ليس هو التحريك بشدة، واضح؟ وبعض الناس يتلاعب في تحريك، يفعل هكذا، يمروح هكذا. وسألت أحدهم لماذا تفعل هذا؟ قال أدوخ إبليس. ونقول هو قد دوخك من قبل. فأنا أقول إذن يشير بأصبعه دون تحريك على الراجح. أما بالنسبة للتشهد الأخير فالجلوس فيه له ثلاث صفات. الصفة الأولى ضجع كلا القدمين، وهذه من السنة المهجورة حقيقة الآن، والبعض يظن أن هذه ليست من السنة في شيء. هذه السنة مذكورة في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح الإمام مسلم، تضجع اليمنى واليسرى وتجعل يدك على الركبة اليسرى واليمنى على الفخذ وتشير، هذا في حديث عبد الله بن الزبير في مسلم. الصفة الثانية نفس الصفة هذه لكن تنصب القدم اليمنى بهذه الصورة، وهذا مشهور عند أكثر الناس. الصفة الثالثة فيها نوع مشقة، أن تخرج قدمك اليسرى من بين ساقك وفخذك بهذه الصورة، واضح؟ واضح يا إخوان؟ تخرج طرف القدم من بين الساق والفخذ وتشير. من المهم أن ننبه أن بعض الناس إذا جلس في التشهد تجد يجلس هكذا، لاحظ هذا غلط، لماذا تضجع عنقك بهذه الصورة؟ اجلس جلسة معتدلة سوية، اعدل عنقك وتشهد في صلاتك. بعد ذلك يأتي السلام، ليس للسلام إلا صفة واحدة فقط، ومع على ذلك فلا يصح. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يصح بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض العوام وبعض من ينتسب إلى الدعوة هكذا السلام عليكم، هذا ما له أصل. وبعض الناس أو بعض أهل العلم اختار تقديم السلام على حركة العنق، بمعنى تقول السلام عليكم ورحمة الله. لماذا؟ قالوا حتى لا تقع حركة خارج الصلاة، واضح يا إخوان؟ عفوا، حتى لا تقع حركة داخل الصلاة، فيسلم ثم يحرك عنقه. وهذا فيه نظر حقيقة، لأن هذا التحريك من جنس التحريك في الانتقال والقيام والجلوس وغير ذلك من حركات الصلاة المتعلقة بالصلاة. إذن الراجح أن يصاحب التسليم التواء العنق، وأن يلوي عنقه حتى يرى من خلفه بياض بياض ايش؟ خده، طبعا اذا كان ابيض، اذا كان اسمر حتى يرى من خلفه سمارة خده. اذا ينوي عنقه بهذه الصورة، بعضنا السلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله بهذه الصورة، بعض ما يكاد يحرك عنقه تحريكة يسيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلوي عنقه حتى يرى من خلفه بياض خده عليه الصلاة والسلام. فاذا فرغ يجلس في مصلاه ان كان اماما قدر ما يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم انت السلام ومنك السلام بدون واليك السلام، هذه لا اصل لها، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرم، ثم يلتفت الى اصحابه ببدنه وجسده كله هكذا يلتفت بهذه الصوره. اما ما يفعله بعض يجلس هكذا او العكس بالجهه الاخرى فهذا كله من ما لا دليل عليه. طيب، بقي شيء من صفات الصلاة ما ذكرناها؟ تذكرون شيء؟ ها؟ صلاة على الدابة؟ قلنا إمام بالرأس هكذا، الأمر في ذلك واسع، ما أتى تحديد، وبذلك وكذلك الإشارة أمر في ذلك واسع. ها؟ لا، إذا كان سائقا يديه على المقود ما يتحرك خلاص اتلفت، نعم يلتفت عادي ما في شيء. نعم السدل اختلف في معناه، فقيل هو إرسال اليدين وهو ضد القبض، وقيل هو لبس الثوب أو العباءة مع عدم إخراج اليدين من أكمامها. واضح؟ فهذا مكروه، هذا أكثر العلم يكرهه، لأنه يكون الإنسان في الصلاة كالمكتوف أي كمقطوع اليدين. أما السدل فالأحاديث الواردة في إثباته في مقابلة القبض لا يصح منها شيء، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض في صلاته، يضع اليمنى على اليسرى كما تقدم. نعم، بعد رحمك يضع يدي صدري نفس الشيء. نعم. ها؟ ايش؟ الإقعاء المذموم طبعا نحاول أن نطبقه، كنا من قبل نستطيع لكن نحاول. عموما هذا صفة من صفات الإقعاء المذموم بهذه الصورة، بهذه الصورة. واضح؟ هذه أحد صفات الإقعاء المذموم، وهذه أحد الجلسات إيش؟ الكلب كما جاء في رواية الحديث. الصفة الثانية أن يرجع كل قدم على جهة أخرى بهذه الصورة، يجلس باليتي على الأرض. واضح؟ هذا هو الإقعاء المذموم. أما هذا الإقعاء فقد سئل عنه ابن عباس في صحيح الإمام مسلم، وقال له الراوي إنا نراها جفاء بالرجل، يعني ما تليق بحالته، إنا نراها جفاء بالرجل. فقال له سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني ما التفت إلى أهواء الناس وآرائهم، بل هي السنة تطبق، رضي من رضي وسخط من سخط. ها؟ نعم، حديث عائشة صحيح. نعم، هذا فعل يهود. ما يحرك، يشير بهذه الصورة، ما يحرك، يبقى حتى يسلم مشيرا بأصبعه. ما يصح أي حديث وارد في التحريك، ضعيف. قال الأئمة هذه زيادة زائدة من زائدة، زائد ابن قدامة تفرد بهذه الرواية. مطلقا لا علاقة له بالأذنين، يرفع بعيد الأذنين هكذا أو هكذا أو هكذا. الجلسة الاستراحة قلنا بعد كل وتر من الصلاة، بعد الأولى والثالثة، وإن كانت قيام ليل بعد الخامسة والسابعة. هذه جلسة الاستراحة، فهمت كلامك؟ جلسة الاستراحة هذه تكون بعد الوتر من صلاتك، يعني بعد الركعات الوترية في الرباعية، بعد الأولى والثالثة. أما بعد الثانية فليس هناك، لأنك أصلا جلست للتشهد بعد الأولى وبعد الثالث. حتى لو قدر أنك صليت من النهار أربعا بسلام واحد كما كان يفعله ابن عمر بالنسبة للنوافل، وهذا لا حرج فيه، وكذلك الراجع أنه لا حرج فيه أيضا في قيام الليل أربعا بسلام واحد وتشهد واحد أو تشهدين حسب ما تريد. فإذا صليت أربعا بسلام واحد وتشهد واحد سوف تقوم بعد الأولى والثالثة ولن تقوم ولد عفوا سوف تجلس بعد الأولى والثالثة ولن تجلس بعد الثانية. نعم. كل حديث ورد في التسليمة الواحدة تلقاء الوجه أو ذات اليمين لا يصح منها شيء. من أراد مزيد من التفصيل فليراجع كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. لا يتكلف في قيامه ضما ولا تفريجا. بعض الناس يتكلف في تفريج قدمه، بعض الناس يتكلف في ضمها، يقف على هيئته السوية. الراجح في السجود أن يضم عقبيه، لحديث عائشة قالت فمددت يدي فوقعت يدي على عقبيه، ويد النساء الغالب عليها الصغر أليس كذلك؟ فكيف وقعت يد عائشة الصغيرة على عقبي النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكون إيش؟ في حالة تقارب. وعلى فرض أن اليد كبيرة، حتى لو قلنا بتفريج القدمين أين ستقع اليد؟ بينهما أو على أحدهما أليس كذلك؟ فهذا يدل على التقارب. أما الحديث الوارد بإلصاق القدمين في السجود فهذا حديث منكر لا يصح، لكن نحن لا نقول بالإلصاق ولا نقول بإيش؟ بالتفريج. نقول إن ألصق فلا حرج، وإن قرب فلا حرج، لكن لا يباعد بحيث تبتعد كل قدم عن الأخرى. نعم، وقال بعض أهل العلم أخذا بحديث ميمونة في ذكر تفريج النبي صلى الله عليه وسلم لأعضاء سجوده، فقالوا إذا كان يفرج فهذا كذلك يفرج بين أطراف القدمين، لكن نقول حديث عائشة دل على خصوصية في هذا الموضع، وأن أطراف القدمين تجمعان تقاربا أو لصقا. نعم يقبض، يقبض لأن بعد الرفع والركوع ما هو واضح أنه كان قرر الرفع من قبل السجود، بعد الركوع يضع يده على صدره لحديث وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. وبالمناسبة لا بد أن نفهم قضية مهمة، أن القول ببدعية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع هو قول محدث لا سلف لقائله فيه قط، ما قال بهذا أحد من السلف قط. ننتبه لهذه المسألة يا إخوان، التبديع غير وارد في هذا الباب مطلقا، إنما هي مسألة اجتهادية أصاب فيها فلانا وأخطأ فيها الآخر. نعم، سلم تسليمتين. نعم، التبليغ طبعا إذا قال الإمام قال سمع الله لمحمد لا ما يقول، يقول ربنا ولك الحمد، طبعا يكبر تكبيرة الانتقال لا بد، ولكن سرا المأموم سرا لا يجهر بها. ونكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية المطاف، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم في عام آخر إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا.